احنا يجب علينا الالتزام بالاحكام الثابته المعينه المحدده، وفي قواعد وقوانين ومعايير اخرى على اساسها نتصرف في الامور المتغيره في حياتنا وعلاقاتنا ومعاملتنا مع الناس. لكن في النهايه ما ينفعش يكون تصرفي مش نابع عن نص شرعي، سواء النص الشرعي ده حكم معين محدد ولا قاعده شرعيه ادبيه معينه اعمل من خلالها مع الناس. ربنا يهدي. طيب، والآيات دي الآيات بتاعت سورة المائدة اللي بتتكلم، تكلمنا فيها عن إن هي فيها القاعدة الخاصة بإن أهل الكتاب كانوا هم المفروض يحافظوا على كتبهم من ناحية العمل بالنص، ومن ناحية الحفاظ على النص من التحريف، ومن ناحية تعليم النصوص الدينية للي بعديهم، لكن هم ما كانوش أمناء وحرفوا، وما كانوش بيعملوا باللي فيه، وما كانوش بيحتكموا إليه. وقلنا إن في سرد تاريخي ربنا بيقول إن هو أنزل التوراة، وكان المفروض على بني إسرائيل إن هم يحتكموا إلى التوراة، وربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبعدين ربنا أنزل الإنجيل وقال على بني إسرائيل أهل الإنجيل إن هم يحتكموا بما فيه، وبعدين ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الظالمون. في النهاية فيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق اللي هو القرآن، أو بشكل عام الشريعة والقواعد الإسلامية اللي ربنا أنزلها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن احنا مطلوب مننا إن احنا نحكم بيها ولا نتبع أهواء أي حاجة تانية. والآية اللي احنا استفدنا منها حكم شرعي مهم اللي هو عبارة ومهيمنا عليه، إن الشريعة الإسلامية اللي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليها الهيمنة واليد العليا على أي كتاب سماوي آخر أو أي شريعة تانية نزلت قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن احنا شريعتنا ناسخة لشرائع من قبلنا. طيب، وطبعا علقت على آخر آية في سورة المائدة الآية رقم 50، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن معظم العلماء شبه إجماع بمعنى إن أي حكم غير اللي موجود في أحكام الشريعة الإسلامية ده يعتبر حكم جاهلية، وإن إحنا المفروض نعتقد إن الأحكام والشرائع والمعاملات وهكذا اللي موجود في الشريعة الإسلامية مفيش أحسن منها ولا في اللي يساويها. ده لقوم يوقنون بأن هذه الشرائع والأحكام من عند الله عز وجل وهكذا. المرة دي هنبدأ نعلق على آيات في سورة النور برضو بتتكلم في نفس القضية، ربط الإيمان بالله والرسول مع التحكيم الشريعة. الله عز وجل يقول في سورة النور من الآية رقم 46، ثانية واحدة بس أكبر الخط عندي أنا كمان وأنت تحاول تشوفه. طيب، الله عز وجل يقول لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قضية هامة، إن يعني مسألة الإيمان بالله والرسول مش مجرد قول باللسان وخلاص، وأنا يمكن قلت الكلام ده كذا مرة وهي مهمة علشان نفهمها للناس العوام العاديين، إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مش مجرد كلام بيتقال، لكن هو المفروض يكون بمعنى الشهادة الحقيقية، إن هذه الحقيقة مستقرة في قلبي وأنا أعلنها بلساني كأني أشهد بهذا وأراه رأي العين. لكن إن أنا أقول إن أنا مؤمن أو إن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، وبعدين أفعالي ما بتترجمش الكلام اللي أنا بقوله ده، يبقى أنا مش مؤمن، أنا منافق. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، مجرد قول كده، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله القرآن والسنة ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. معرضون يعني مش عايزين الموضوع ده يتم، ومش عايزين يحتكموا للقرآن الكريم ولا السنة النبوية الشريفة. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني لما يكون الحق معاهم في الاحتكام للقرآن والسنة

حتى لو دور في الكتب المقدسة الكتب السماوية السابقة وما لقاش فيها انه مكتوب اسمه مثلا او حاجة زي كده بسبب التحريف. فبالتالي نعتقد ان حتى لو انا ما وجدتش ذكره في الكتب السماوية السابقة حاليا فده نتيجة لتحريفهم وتبديلهم وتغييرهم، وان هم قعدوا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ان هم رفضوا ان هم يتبعوه ويؤمنوا بيه راحوا قعدوا يحرفوا في كتبهم ويبدلوا ويغيروا فيه. لكن رغم ان حتى ده وارد جدا ان هم يكونوا فتشوا في كتبهم بعد بعثة النبي وحذفوا منه زي ما عملوا مع المسيح عليه السلام، ودي بشهادة النصارى عملوا ايه اللي هو كان فيه نصوص معينة في الكتب المقدسة كانت تشير للمسيح والمسيحيين كانوا يعرفوا ده، وفيما بعد النصارى اتهموا اليهود بان هم حرفوا وحذفوا نصوص دالة على المسيح، نبوات اشارة له، لان اليهود ما بيؤمنوش بالمسيح عليه السلام وانكروا ان هو المسيح اللي هم المفروض منتظرينه يعني. طيب فده وارد يعني ايا كان الواقع ان في نصوص كثيره جدا جدا في العهد القديم وفي العهد الجديد ايضا فيها اشارات قويه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه يبعث بعد المسيح، ودي اشكاليه كبيره جدا ما بيننا وما بين اهل الكتاب، وفي منهم ناس عايزين قطع لسانهم ورقبيهم بيقولوا ده شغل مسلسلات وافلام، شغل ايه اللي هو ان لما بعث النبي كان في قساوسه وكان في رهبان وكان في احبار عرفوا النبي على طول فامنوا بيه. قاموس عبد المسيح بسيط له كتاب اسمه هل في نبي يبعث بعد المسيح ولا لا، مش فاكر اسم الكتاب بالظبط، بيكتب في المقدمه ان ده شغل افلام ومسلسلات، يعرفونك كما يعرفون ابنائهم، ده شغل افلام ومسلسلات وفجر الاسلام ومش عارف مين، لكن الكلام ده مش واقع ومفيش في الكتاب المقدس حاجه وما احنا ما نعرفوش ولا نعرف اي حاجه. وبعدين في الاخر يتظاهر بالطيبه ويتظاهر بانه راجل محترم وباحث وكويس وكده. هو يجوز ان احنا نقول عليهم اهل كتاب وهم اصلا مش مؤمنين بالكتاب اللي انزل عليهم الحقيقي يعني؟ هم اهل كتاب وان ما كانوش ملتزمين بيه. والمقصود باهل كتاب انا قلت قبل كده الكتاب المقصود به التعاليم الإلهية والشرائع والوصايا والأحكام والأمور، فهم يعني إيه إسلام بشكل إجمالي وأمور التوحيد وهكذا. فهم أهل الكتاب يعرفوا الكلام ده سواء من خلال نصوصهم اللي موجودة في الكتب المقدسة رغم تحريفها أو يعرفوها بتعليم شفاهي أو أيا كان، ما هماش زيهم زي الوثنيين أو غيرهم اللي ما ربنا ما أنزلش عليهم كتب قبل كده. فهم اهل كتاب حتى لو ما كانوش ملتزمين، وهو القرآن نفسه بيقول ان هم ما كانوش ملتزمين، كتير منهم كانوا فاسقين وما كانوش ملتزمين، واللي ملتزمين منهم بالكتاب عرفوا فعلا النبي وصدقوا دعوته وامنوا بيه وعرفوا انه مصدق لما بين يديه من الكتاب وامنوا بيه وهكذا. حتى لو هم منحرفين عن التوحيد ومشركين وواقعين في كفر، اليهود كانوا كده والنصارى كده، لكن هم برضو أهل كتاب، وده تبكيت ليهم أكتر من إنه فخر يعني، إن هم مفروض عندهم معرفة بالكتاب لكن هم مع ذلك منحرفين وضالين وربنا غاضب عليهم وهكذا. طيب لان النقطة دي هامة، كثير من العلماء تكلموا في النقطة دي ان النصارى على ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا معتقدين بالعقائد اللي عليها النصارى دلوقتي، سواء بيؤمنوا ان المسيح هو الله او بيؤمنوا بثالوث او حاجة زي كده، ومع ذلك هم كانوا نصارى ومع ذلك هم كانوا اهل كتاب. في نصارى تانيين ما كانوش بيؤمنوا بالكلام ده، مش مشكلة يعني، في تفاوت وفي فرق كثيرة وفي معتقدات كثيرة مختلفة، لكن ايا كان فسادهم العقائدي ده ما اخرجهمش من كون حكمهم عندنا تحت مسمى اهل الكتاب. طيب هنا المهم الجزء الهام في الآية بقى، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون. فهنا دي من ضمن الآيات الدالة على أن دي من ضمن شروط الإيمان بأن محمد رسول الله،

ويعني الإنسان يذهل من الرص ده. وأنا أعتقد يقينا إن الراجل ده ما عادش يقلب في القرآن والسنة علشان خاطر يرصهم، وهي حاضرة في ذهنه وراح رصصها طك طك طك كده، ويعني في الآخر قال والله أعلم لعله أسقط شعبة أو كذا. يعني معظم العلماء لما تكلموا هو 74 أو 60، هل المقصود بيها العدد تحديدا ولا المقصود بيها بيان رقم يعرف عند العرب إنه كبير، فبالتالي الفائدة إن هي أمور كثيرة، حصل ما تستطيع أن تحصله. ده المعنى، زي قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة. يعني إيه 70؟ يعني 1 2 3 لغاية ما عد 70. لكن المقصود إن لو حتى استغفرت عدد كبير، مش المقصود تحديدا 70، الله عز وجل لن يغفر لهم. فغالبا العلماء قالوا هو ده المقصود، الإيمان 74 أو 60، يعني عدد كبير، مش المقصود أو المطلوب إن أنت تعددهم وإن أنت تحصرهم، لكن المقصود إن هم عدد كبير، حصل منه ما تستطيع، وكل ما تعرف شيء له علاقة بالدين له علاقة بالإيمان تلتزم بيه وتحصله، يبقى أنت حصلت أكثر من شعب الإيمان. هنا هو قطعا ولا شك مهما تعددت الشعب دي أو الأجزاء، فهو زي ما قال الإمام ابن حجر العسقلاني، هي متقسمة تحت 3 حاجات رئيسية. هنا هو بيقول هذه الشعب، عارفين تقر ولا أكبر؟ خلينا أكبر الصورة شوية، خليه طولته مش خسارة. طيب هنا بيقول هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب، أعمال اللسان، أعمال البدن، دول الثلاثة الرئيسيين. وبعد كده بقى هيبتدي يفصل ايه هي اللي تبع أعمال القلب، وايه هي اللي تبع أعمال اللسان، وايه هي تبع أعمال البدن. البدن ايدين ورجلين كده يعني. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، أنا مش هشرح أنا هذكر بس، الإيمان بالله ويدخل فيه، يعني ودي نقطة أنا فصلتها، الإيمان بالله هو مجرد الإيمان بأن فيه خالق؟ لا، يدخل فيه الإيمان بذاته، إن الله واحد أحد فرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، يعني أي شيء غير الله مخلوق حادث، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ويدخل ده كل ده تحت الإيمان بالله، راح راصص الأركان الإيمان الستة تحت الإيمان بالله، وتحت الإيمان بالله محبة الله، دي كلها أعمال القلب، محبة الله والحب والبغض فيه، الولاء والبراء، احنا رحنا فين اهو، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه كأنه جاب الجزء بتاع لا إله إلا الله، بعد كده يدخل محمد رسول الله، محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء، دي كلها دي أعمال قلب، ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب، كل دي أعمال قلب. وبعدين وأعمال اللسان، وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، انه يقول كده لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. ده كده اختصارا موضوع اللسان. واعمال البدن، وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالاعيان، يعني حاجات كل فرد لازم يلتزم بيها، وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما،